بينما لا يجب غسل بينما يجب الوضوء. نعم. احترم ايضا بالفرد هذا الابرس ولنفسه قد احترم شيء. نعم يغتسل اذا قضى يغتسل في النوم يغتسل اذا وجد بلل وتيقن انه احتلام فانه يغتسل. نعم. قال والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين. هذا الثاني التقاء الختانين فهذا الرجل وختان المرأة. والختان هو الجلدة التي تبقى بعد القبض الطهار حينما تقطع الجلدة تبقى. وختان المرأة كذلك أيضا لحمة على الفرج يقطع منه الختان. ولا يلتقي الختانان إلا إذا غيب الحشفة. مراد إذا غيب الحشفة في الفرج. إذا غيب الحشفة التقى ختان الرجل وختان المرأة. فإذا غيب الحشفة وهي رأس الذكر في فرج المرأة وجب الغسل لأنه حينئذ يلتقي الختان ختانه بختانها. ختانه هو الجلدة التي تبقى بعد قطعها وختان المرأة. والمراد التقاؤهما يعني التقاؤهما ولو لم يحصل مماسة. لكن لا يلتقيان إلا إذا غيب الحشفة. أما إذا وضع الختان على الختان ولا غيب الحشفة فهذا ما يسمى التقاء. ما التقى الختان ولا يجب الوصف. إذا وضع رأس ذكره على الفرج ما يسمى ختان ما يسمى التقاء. التقاء لا يكون التقان إلا إذا غيب الحشفة في الفرج وهي رأس الذكر. فإذا غيب الحشفة التقى الختان بالختان لأن ختان المرأة لحمة فيها على الفرج لا يحصل الالتقاء إلا إذا غيب الحشفة. فإذا غيب الحشفة وصل إلى الجلدة التي قطعت منه عند الختان. نعم. قال والواجب فيه النية. نعم الواجب هنا هذه ذكر الموجبات الغسل ولم يذكر بقية الموجبات مثل يأتي الحيض مثلا والنفاس بالنسبة للمرأة هذه موجبات الغسل. الحيض والنفاس والموت أيضا إذا مات الميت يجب تغسيله هذه ما ذكرها. وإسلام الكافر فيه خلاف أيضا من أهل العلم والصواب أن الإسلام يجب يستحب الغسل ولا يجب لأنه أسلم جم الغفير يوم الفتح ولم يأمره بالغسل وأمر قيس بن الحصن بالغسل فدل على أن الأمر للاستحباب. وأما الحيض والنفاس فلا يجب الغسل والموت كذلك يجب غسل تغسيل الميت فرض. تكون موجبات الغسل خروج المني يقظة أو منامة من رجل أو امرأة والثاني التقاء الختانين حتى ولو لم يخرج مني. إذا التقى الختانين ولم يخرج مني إذا غيب الحشفة الفرج وجب الغسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل. كان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل أكسل يغسل ذكره ويتوضأ ثم نسخ ذلك فوجب الله على لسان نبيه الغسل في التقاء الختانين وإن لم ينزل. فتكون موجبات الغسل خروج المني يقظة أو منامة. الثاني التقاء الختانين ولا ينزل. الثالث الحيض المرأة. الرابع النفاس. الخامس الموت. السادس إسلام الكافر. وهذا مختلفوا فيه والصواب أنه لا يوجب الغسل وإنما يستحب السنة. نعم وموجبه نعم نعم واجب فرض كفاية. لا بد على الأمة تغسل الميت. يجب على الأمة إذا غسل واحد سقط الإسلام على الجميع. لا هذا صواب أنه لا يجب الغسل وإنما يتوضأ. وثبت أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله عنه كان في يوم بارد خرجت إلى الناس إلى الصحابة وقالت هل علي غسل؟ فقالوا لا. نعم الجمهور على أنه يستحق. بعض أهل العلم يرى الوجوب. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الجمهور قال واجب على المتأكد. استدلوا بحديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقال آخر من أهل العلم أنه يجب على أهل المهن العمال اللي تأخذ منه روائح. وجاء في حديث عائشة أن النبي كان الناس يأتون الجمعة وكانوا عمالا وكانت تأخذ منهم الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء الجمعة فلا اغتسل. والجمهور على أنه مستحب.

تيمم من الشيء. وإذا نوى بقصده إيه لا لا تيمم. طيب وإذا نوى بقصده نعم إشكال عليه. وإذا نوى بقصده فارتنزع عنهما لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى عمرا مع الحج. نعم. وصفة الإجزاء لما سبق. وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء لأن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم هذا الرواية الثانية هو الأحوط. الأحوط أنه لا بد أن يتوضأ والأفضل أن يقدم الوضوء يستنجي ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يغسل رأسه ثم على رأسه ثم يشقه ولا ينسى يشقه ولا هذا هو الأفضل. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الأجزاء يعني التعميم تعمم بدأ بالأجزاء من دون أن يتوضأ ومن دون يشقه الأيمن وشقه الأيسر من دون لحظة الترتيب بدون ينوي بالطهارة. لا ينوي لابد ينوي لابد منها إذا ما نوى ما قتل لابد ينوي الطهارتين يستنجي أولا ينوي الطهارتين ينوي الطهارتين ثم يستنجي ثم يكمل الوصل. أما إذا ما نوى ما قتل الحدث بالاتفاق قولا واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لابد من النوى لكن الصواب القول الثاني الأحوط أنه لابد أن يتوضأ حتى ولو لا يجزيه ولو نوى القول الثاني. نعم الرواية الثانية. نعم ها هذا الشرح ولا مثل الشرح معروف نعم الجنابة والحدث وجد منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كان متفرقين. طيب وين نوى قول وين نوى وين نوى بالتيمم الجملة الأخيرة كذلك لو تيمم الحدثين قال لما سبق هذا شرح مقدسي هذا ها شرح المقدسي وإن نوى بعضها قال لقوله عليه الصلاة والسلام ليس للأمر من عمله إلا ما نوى ليس للمرء. نعم قال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزاء عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. نعم إذا ما نوى إلا الجنابة بقي عليه لا بد يتيمم الحدث إذا رواهما ارتفع. نعم باب التيمم بارك الله فيك. استتمام لا بد نعم ايش ايه نعم ايش نعم مثل ما الجنابة يتوضأ وضوءه للصلاة يعني الغسل كامل يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل المجزئ. نعم يعمل عن بدل لكن يتوضأ صواب الأحوط أن يتوضأ. نعم فيما ذكره لأن في خلاف يقول في خلاف مختلفون فيه لكن مختصر ما مشى عليه هنا على المسألة في خلاف هل ينقض الوضوء جاء في حديث ضعيف انه في حديث انه من حمله فليتوضا من حمل البيت فليتوضا او من غسل فليتوضا. نعم هذا وجوده كالعدد ما هو عباده لا بد ما يفيده لا بد يتوضأ وضوء أهل الصلاة لا بد يتوضأ. نعم بالنسبة للعبادة هي بينوى بغسله طهارته كمثلها الصلاة يعني رجل يريد يصل الظهر أراد أن يصلي السنة اللي هي اسم الراتبة هل تدخل معها؟ لا ما تدخل. نعم لا لا الصلاة ذكر النقل الإجماع على أنه عام. نعم قال فلا أوجب مصروحا المصروح في الإجماع أنه نجس. نعم ها لأنها استصحاب الطهارة عمر مستمر عمر مستمر جرح عمر وإذا قطع الصف يعمل هو مستمر ما يستطيع هذا ما يستطيع من الجرح. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب التيمم. وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفي عمار رضي الله عنه إنما يكفيك هكذا. وهذا صفة التيمم، يسمي أولا وينوي ويسمي، يسمي كما في الوضوء ينوي، لأن العبادات لا بد لها من النية، يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. إذا أراد أن يصلي وليس عنده ماء أو عاجز عن استعمال الماء ينوي التيمم، أنه يريد أن يتيمم ليصلي، فيقول بسم الله ثم يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة مفرجتي الأصابع ويمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما ضربة واحدة. هذا هو السنة كما في حديث عبار عمار في الصحيحين لما أصابته الجنابة وتمرغ كما تمرغ الدابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما يأتيك أن تقول بيدك هكذا وضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح بهما وجهه وكفيه. والمسح يكون إلى الكوع، يمسح الكفين فقط. وقال أخوه من العلم: ضربتان، التيمم ضربة، ضربة للوجه وضربة للكفين. وقال بعضهم تمسح الذراعات، والصواب ما جاء في حديث عمر أنه ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه ولا تمسح الذراعات. نعم. قال لقول رسول والتيمم واحد للحدث الأكبر والحدث الأصغر، الكف والسارق يقطع أيديهما إلى نصف الكف. نعم. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنهما إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وخفيه. وإن تيمم لأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. يعني على ما ذهب إليه بعض العلماء، ضربة واحدة للكف للوجه وضربة واحدة لليدين، ولا بد من الترتيب، يمسح الوجه ثم اليدين. يبدأ بما بدأ الله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والصواب أن السنة الاقتصار على ضربة واحدة. نعم. إنما كان فيك أن تقول بيدك هكذا. في بعض الروايات أنه مسح كفيه قبل وجهه، ما يكون الأمر واسع. لا، هذا جاء في بعضها، لكن رواها بعض كم مرة في درس الفين في صحيح مسلم قبل، لأن هذا رواه بعضهم بعض بالمعنى، والروايات الكثيرة كلها في تقديم الوجه على الكفين. والله تعالى بدأ بالوجه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نعم. قال وله قال وله شروط أربعة: أحدها العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه. هذا لا بد منه، العجز عن استعمال الماء، إما يكونه لا يجد الماء أو يكونه عجز عن استعمال الماء، لا يجد أو يكون عنده عند الماء لكن لا يكفي، يحتاج للشرب والطبخ وإسقاء دوابه، هذا يعتبر عاجز في هذه الحالة، لا بد من العجز، هذا شرط لا بد منه. قال العلماء: وإذا جاء الإنسان في البرية إذا جاء الوقت يطلب الماء في من حوله من هنا ومن هنا ومن هنا، فإن وجده وإلا تيمم. وقالوا أيضا التيمم لآخر الوقت راجي الماء أولى لكن يرجو، ولا الحمد لله السيارات يعني يتمكن الإنسان من أخذ الماء ووصول إلى في الغالب أنه يجد الماء قريبا في الوقت، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل. ولهذا قال العلماء: ينبغي الإنسان أن يبذل وسعه إذا دخل الوقت يطلب الماء أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، فإذا عجز تيمم. ولكن الحمد لله المواصلات يستطيع الإنسان يتوضأ يجد الماء في كل يوم، بعض الناس يتساهل الآن ويستطيع تجد يمر بالماء ويترك الماء أو الماء أمامه سيسير سيارته ثم يقف في الوسط ويقول: أنا ما عندي ماء، ويتيمم على تساهل. والماء خلفك الآن لماذا توضأ تركته والماء أمامك الآن قريب أو أخذت ماء معك في إناء أو في جالوت فلا ينبغي للسنة تساهل لماذا عند العاجز عاجز ما يستطيع أنت في سيارك الآن تستطيع تحمل تمر بالماء تستطيع تقف تتوضأ أو الماء أمامك يكونك الآن تقف في مكان ليس فيه ماء والماء خلفك والماء أمامك والوقت واسع وتتساهل هذا ما ينبغي للإنسان يتساهل. نعم ها إذا كان المكان لا يوجد ويخشى خروج الوقت الحمد لله يتأمل. نعم قال أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إذا طلبه إذا طلب الماء خاف على نفسه من هلاك أو على رفيقه وهذا يدل على أن العلماء بيّنوا أنه ينبغي الإنسان أن يعتني طلب الماء إذا خاف على نفسه العطش أو على رفيقه أو ماله من الدواب أو خاف على نفسه الهلاك لو ذهب الماء مقطعة طريق متعب يخشى على نفسه ولا يفهم هذا يدل على أن التساهل كثير من الناس لا وجه له يكون الآن الماء أمامه وخلفه أو يستطيع يأخذ معه في السيارة ثم يقف في وسط ويضرب الأرض ويتمم ويسلي ويقول أنا عاجل للماء عادم تركت الماء خلفك وأمامك والقصاص لماذا تتساهل؟ نعم أو إعوازه إلا بثمن كثير يعني فقده إلا بثمن مرتفع يضر به. نعم قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي إذا كان ماء قليل يكفي لبعض الأعضاء يغسل وجهه ويديه ولا يكفي غسل الرجلين يستعمل الماء في وجهه ويديه ويتيمم للرجلين وكذلك إذا كان عليه جنابة استطاع أنه يغسل بعض بدنه ويتيمم للباقي. نعم يستنجي مثلا ويتوضأ وضوء أهل الصلاة يغسل رأسه والباقي يتيمم للباقي. نعم لا الغسل ما يجب فيه مغالاة يجب يتوضى غسل بعض أعضاءه لا بد أن يتيمم مباشرة الأولى إذا نشفت أعضاءه من بعد ذلك لا يتيمم بعد ذلك الأولى. نعم شيخ حسن الله عليك يتيمم للباقي يا شيخ العضو ولا على صفة الوضوء تيمم الأولى تيمم الباقي من جسده إذا كان عليه جنابه والباقي من أعضاء وضوءه إذا كان وضوء يمسح بالتراب يا شيخ لو خرج مثلا لا كيف يضرب ضربته ضربه واحدة ويمسح وجهه ويديه لكن غسل العضو صار يا شيخ ونقص الماء انتهى الماء غسل يديه والوجه وانتهى ما بقي الرجلين فقط يتم يضرب ضربه واحدة بالنية عن الرجلين والرأس مثلا ما شاء الله كان الماء معروض بثمن كثير وعنده المال كذلك إذا كان ثمن مرتفع إذا اشتراه يكون طيب هذا أحسن وأولى لكن إذا كان ثمن مرتفع عن العادة هذا لا يلزمه لأن هذا يضر به لكن لو اشتراه يكون أولى. نعم لكن هنا قيده المؤلف بثمن يعوزه قال أو إعوازه إلا بثمن كثير إلا بثمن كثير هذا مرتفع. نعم يعني بثمن مرتفع عن العادة ثمن. نعم يزيد على ثمن النفل أو لمن يحجز عنه إيش يزيد إيش يزيد على ثمن النفل أو لمن يحجز عن أداء الصلاة نعم يعني مثلا يكون هذا الماء يتوضأ به بالعادة مثلا 5 ريالات قال أنا ما أبيعه إلا 50 هذا تحدي على مرتفع ولو كان يجب 50 ولو كان عندهم 100 أو 1000 أو 2000 ما يلزم يعني هذا ثمن مرتفع عن العادة. نعم أما إذا كان بثمن مناسب اشتري إذا كان مناسب بثمنه أو أكثر من ثمنه بقليل هذا اشتري وإذا كان عاجز يسأل أو سيئة. نعم نعم أصل صفة واحدة. نعم. الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. وهذا الشرط على قول الأكثرين، اشترطه الأكثرون من فقهاء لأنهم يرون أن التيمم مبيح تستباح به الصلاة في الوقت، فلا يجوز التيمم قبل الوقت، وإذا خرج الوقت بطل التيمم. والقول الثاني أن التيمم رافع وليس مبيحا، وعلى هذا فلو تيمم قبل الوقت فإنه يبقى على طهارته، وإذا خرج الوقت يبقى على طهارته حتى يحدث، حتى ينتقل وضوءه أو يخرج الوقت، حتى ينتقل وضوءه أو يجد الماء. هذا القول الثاني أنه رافع ليس مبيحا، ما ينتقض بخروج الوقت، ما ينتقض إلا لأحد أمرين: الحدث نواقض الوضوء، والثاني وجود الماء، أو إذا كان عادما له، أو القدرة على استعماله إذا كان عاجزا. نعم. واختيار الشيخ الإسلام المحقق الشيخ الإسلام وغيره. نعم. ها الثاني إيش عندك؟ الثاني الوقت. نعم شيخ. المعنى واحد، المراد بخلوه. نعم. قال الشرط الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. ها فإن تيمم، قال فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا، إيه؟ وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. وهذا أيضا الشرط هذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع، لا بد من النية، ينوي إذا نوى الفريضة صلى بها فريضة أو نافلة حتى يخرج الوقت، وإذا نوى بها النافلة فلا يصلي بها فريضة، ولا يصلي فريضتين بتيمم واحد. والقول الثاني أنه لا يصلي، إذا تيمم للنافلة صلى به فريضة، ويصلي بعدة فرائض حتى ينتقل وضوءه أو يجد الماء. نعم نعم. احنا قلنا ان هذا قول الشيخ الاسلام ابن تيميه، قول الشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من المحققين، الشيخ عبد الرحمن السعودي وجماعه، شيخنا العلامه عبد الله بن باز رحمه الله عليه، اختار جمع من المحققين السابقين، الشيخ محمد كذلك يرى ما يرى. نعم. قال الرابع التراب، فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار. نعم، هذا لا بد ان يكون بتراب، والتراب هو الذي له غبار، التراب الحرق والزرق، فإن تيمم برمل فلا يجزيه، أو تيمم على الحصى ليس له غبار. الله تعالى يقول فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، كلمة منه تفيد التبعيض، وهو أن يعلق بيديك شيء من الغبار فتمسح به وجهك ويديك، فلا بد أن يكون الذي تيمم عليه التراب، تراب له غبار، هو تراب الحرق والزرق. أما إذا كان رمل ما فيه غبار، لا يسمى تراب، الرمل ما فيه غبار، أو لم تكن يعني سبخ فيها غبار، تراب الحرث والزرع، تراب له غبار حتى يعلق باليدين شيء من الغبار فتمسح في وجهك ويديك، لقول الله تعالى فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيد. فلو تيمم على رمل أو تيمم على حجارة مع عزة. والصواب أنه إن وجد التراب تيمم، وإن لم يجد تيمم على ما تصعد على وجه الأرض، نقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. إذا وجد التراب له غبار يجب عليه، وإن لم يجد تيمم على ما تصعد. وعلى قول ما ذهب إليه المؤلف ذكروا أنه إذا وجد شيئا عليه غراب أو غبار فإنه يضربه، إذا وجد مثلا سجادة فيها غبار ضربها فتيمم عليها. وقالوا إنه أيضا له أن يتيمم على كيس الشعير، لكن في غبار يضربه ويتيمم لأنه غبار، يقول له غبار. والبردعة التي تكون على الحمار التي يركبونها إذا ضرب عليها يتيمم لأنها غبار. المقصود أنه إن وجد التراب فإنه يجب عليه أن يتيمم، وإن لم يجد تيمم إذا كان في البرية في أرض جبلية ما عنده شيء، ماذا يعمل؟ تقول الله بالصوت يتمم على ما تصعد على وجه الأرض، يعني هو الصيد. بعض العلماء يرى أنه لا يشترط هذا الشرط، هذا قول من العلم لا يشترط أن يكون إكراما، ويستدل بقوله تعالى صعيدا طيبا، الصعيد ما تصعد على وجه الأرض، رحمك الله، الصعيد ما تصعد على وجه الأرض. نعم. والأقرب أنه إن وجد التراب تيمم به، وإن لم يجد تيمم على وجه الأرض، على ما تصعد على وجه الأرض. نعم. من أرض من رمل أو حجارة أو غيرها. نعم. نعم. إيش؟ فيها غبار، إذا كان فيها غبار تابع. ها؟ إيه. إيه. إذا وجد، إذا لم يجد الله هذا والحمد لله، وإن وجد، وإن وجد تراب له غبار له رطوبة تيمم به. نعم. يعني لم يرد في الصحة أنه نقل التراب، لم يقل أنه مروع على نفس الغطاء. لا الغطاء ما في شيء، ما في شيء، نظيف كل شيء نظف. ما يصير في غبار. نعم ينقل. نعم في الآن ينقل. أنا في فتوى وفي مبلغة المستشفيات أنه يسمح لهم أنه ينقل التراب إلى هذا. نعم في أظن فتوى سماحة الشيخ رحمة الله عليه بأنه ينقل لهم التراب. نعم. قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. نعم. يبطل الثم ما يبطل طهارة الماء، إذا أحدث سقط وضوءه وهو متيمم بطل الثم، أو أكل لحم جزور بطل، أو مس فرجه بطل، أو خرج منه بول أو غائط بطل، أو نام بطل الثم. ما يبطل الثم ما يبطل طهارة الماء، ويبطل أيضا بوجود الماء زيادة، بوجود الماء إذا كان عاجزا عن وجوده، أو بالقدرة على استعماله إذا كان مريض ولا يستطيع استعماله، فإذا قدر على الاستعمال وكان متيمما بطل التيمم. نعم. قوله يبطل التيمم من هذه الخاصية مفهوم مخالف، لا يشكي ما يشكي التيمم، لا ما يزعم. نعم. بلى المحققون يرون هذا، وأن الله تعالى لأن النبي سماه طهورا، قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، سمى التراب طهورا، والله تعالى سماه طيبا، سمى صعيدا طيبا. نعم نعم هكذا الفقهاء مسوا على هذا مثل ما سعى عليه المؤلف، قال آخر الصعيد صعد على وجه الأرض. نعم. قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت. نعم عند على قول الأكثرين، على قول الجمهور أنه مبيح يبطل التيمم بخروج الوقت، والقول الثاني أنه لا يبطل بخروج الوقت، وإنما يبطل بنواقض الوضوء أو بوجود الماء أو قدرة على استعماله. نعم. قال والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. نعم هذا هو الصواب، إذا وجد الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، وكذلك إذا قدر على استعمال يبطل التيمم، فإذا وجد الماء ولو في الصلاة بطل التيمم، أما إذا تيمم بدل وسعى ولم يجد ماء ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد الصلاة صحيحة، إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يعيد الصلاة، وإذا وجده في الصلاة فإنها تبطل على الصحيح. ولهذا يقولون في الألغاز الفقهية نهق حمار فبطل الصلاة المصلي، نهق حمار فبطل الصلاة المصلي، هذا مصلي رجل يصلي بالتيمم وقد أرسل حمار يأتي بالماء، فجاء الحمار عليه القرط ونهق وهذا مصلي يصلي، فعلم أن الماء جاء فبطل الصلاة، نهق حمار فبطل الصلاة المصلي، لأن هذا الحمار فيه ماء على القرب عليه وهذا يصلي بالتيمم فبطل الصلاة لوجود الماء. نعم يوجد جاء السيارة نعم مثلها

قياسا على الجنوب، يعني الجنوب جاء فيه، فأما الجنوب فلا ولا آية. ولحديث إن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، ولكنه حديث ضعيف ضعيف من أهل العلم. والقول الثاني لأهل العلم أن الحائض تقرأ عن ظهر قلب، لأنها قياسها على الجنوب قياس مع الفعل، لأن الجنوب مدته لا تطول والحائض مدته تطول، وكذلك النفس قد مدته 40 يوما. إذا كانت حافظ القرآن تنسى القرآن، وأيضا تحرم من هذا الخير وهي قراءة القرآن، وهو قراءة القرآن. وأما الحديث فهو ضعيف، على هذا تقرأ، ولأن الجنوب يستطيع أن يغتسل، فإذا فرغ من حاجته اغتسل وقرأ القرآن. أما الحائض والنفس لا ليس بيدها هذا، فقياس الجنوب الحائض على الجنوب قياس مع الفارق، والحديث ضعيف. فقالوا إن الجنوب إن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن، ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك إذا كانت مدرسة أو طالبة أو حافظة للقرآن وخشية أن تنسى، فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب. أما مس المصحف نعم. قال ومس المصحف نعم، واللبس في المسجد نعم. نعم مس المصحف لا تمس الحائض المصحف، كما أن المحدث أيضا لا يمس، لما جاء في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، ولقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في أحد الأقوال، قيل المراد بهم الملائكة، وقيل إنه يشمل أيضا غير المتوضئ. والحائض كذلك وهي أشد فلا تمس المصحف، إذا كان الواحد لا يمس المصحف فالحائض لا تمس المصحف من باب أولى. قال العلماء إذا احتاج الإنسان إلى حمله يحمله بعلاقة فيه، ولا يمس المصحف، لا يمس بيده، لكن يكون من وراء حائل، إذا جعل بيده قفازين فلا بأس. نعم جديد الآن يكون مقام العلاقة، إذا ما يقوم لا بد يكون علاقة من وراء علاقة من وراء ثوب. نعم لأن السجيد تابع له. نعم هذا الذي يسمى عائشة شيء يهودين الخمرة قالت إني حائل، قال إن حائل تجلس فيه. نعم هذا في المناولة في دخول المسجد، لكن ما يشمل المصحف. نعم بس المصحف في نص. نعم الله أنك المصحف اللي تكون لها أبواب فوق هذا يدخل فيه لا بأس، والظاهر نعم هذا في الحائل، يعني هذا البوك غير التجريدة تابعة فيه، التجريدة لابد يكون وراء إما بوك أو علاقة كيس أو قفاز. نعم قال واللبس في المسجد كذلك، اللبس في المسجد لا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابر السبيل، ولا جنبا إلا عابر السبيل، فاستثنى الله تعالى عبور العبور، فالجنب لا يمكث المسجد لكن له أن يعبر، يأخذ من باب إلى باب، ومثلها الحائض، كذلك الحائض ليس لها اللبس المسجد لكن لها العبور. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خمرة قالت إني حائض، قال ليست حائضتك في يدك، والخمرة مصلى صغير سجادة صغيرة من سعة النخل على قدر الوجه واليدين، فهذا من العبور. فالحائض لا تبث في المسجد، والجنوب كذلك لا يكون المسجد كما نص الله في القرآن ولا جنوب إلا عبيد، لكن العبور لا بأس، تعبر من باب إلى باب حائض أو الجنوب أو تأخذ شيء تخرج من دون لفظ فلا بأس بذلك، فالحائض ممنوع من اللبس في المسجد. نعم يبدأ في المسجد لحائض. نعم هذا كذلك أيضا فهي مثل الجنوب لا تنقص فيه. نعم إذا كان تابع المسجد، إذا كان تابع داخل سور المسجد إذا حكم المسجد فليس لهذا، وإذا كان خارج المسجد يعني غرفة خارج المسجد ولا تعتبر المسجد فلا بأس، لا تبع المسجد الدور الثاني تبع الدور الثاني تبع المسجد

قال والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. نعم. وإن جاوز ذلك ولم يعمر أكثر الحيض فهو حيض. نعم، إن جاوز يوم وليلة ولم يعبر أكثر الحيض يعني 15 يوم فهو حيض، يعني استمر الدم يومين 3-4-10 إلى 14-15-14 وانقطع هذا يعتبر حائض. نعم. لا نعم يعتل. نعم. قال فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. نعم، إن عبر إذا تكرر عليه، يعني إذا انقطع الدم لعشرة أيام تغتسل ثم تصلي، ثم جاء الشهر الثاني كذلك 10 أيام، ثم الثالث إذا تكرر 3 مرات يعتبر عادة، لأن هذا يدل على إيش؟ يدل على استمرارها واستمرارها، فلا بد أن تكرر 3 مرات. نعم. قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل. إيش؟ ماذا يعبر إيش؟ قال وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. إن عبر يعني أكثر من 15 يوما فالزائد استحاضة، يعتبر نصف الدهر هذا هو الحيض، وما زاد عنه تلجم وتسدد وتصوم وتصلي. إشكال عليها السؤال هذا. تعليق. إشكال على ما زاد 3 مرات. قال الشيخ الإسلام الصحيح أنه لا يتحدد أكثره بـ15 يوما ولا أكثر، فعلى هذا لا تعتبر مستحاضة حتى الصحيح إيش؟ الصحيح أنه لا يتحدد أكثره بـ15 يوما ولا أكثر، فعلى هذا لا تعتبر مستحاضة حتى يطبق عليها الدم أو لا ينقضى عنها إلا مدة يسيرة. هذا قول الشيخ الإسلام رحمه الله، لما يتحدد ولو زاد 15 يوم تعتبر عادة، 16-17 ما لم يطبق عليه الدم، إذا أطبق واستمر صار استحاضة. نعم. قال وما عدا ذلك يكون حيضا ولو كثر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني على قوله حتى يتكرر 3 مرات، إذا تكرر فهو والمؤلف على المبتدع إذا تكرر 3 إشكال عليه الشر. نقتص يا شيخ. إيه. ما بيكون كده يتعرف الدم لوقت الكتاب المسجد الجلسة، يعني فرق الصلاة. أنا يمكن أن يكون أيضا فرق الصلاة من أجل تعويض المبتدع. ها؟ لأن يمكن أن يكون أيضا فترك الصلاة من أجل تعويض المبتدع. والمبتدع إذا جاء إيش؟ والمبتدع إذا رأى الدم لوقت الكتاب المسجد الجلسة. يعني فرق الصلاة. لأنه يمكن أن يكون حيضا بفرق الصلاة من أجل تعيد المبتدع. إيش قال؟ بزيادة. نعم. قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه. يعني إذا أطبق عليه الدم هي تغتسل عند ولو 15 يوما، إذا زاد 15 يوما تغتسل، تعتبر هذه المدة حيض 15، وما زاد استحاضة، تغتسل ثم تتلجم وتتحفظ وتصلي ما زاد على 15 يوما. وعلى قول الشيخ الإسلام أنه إذا نطق عليه الدم ولو زاد على 15 يوما يعتبر حيض، فإذا أطلق صار استحاضة. وعليها إيش؟ وعليها عليها. قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، يعني بعد 15 يوما. نعم. وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه. نعم، من به سلس البول أو به جرح سيالة، كل هؤلاء يتوضعون عند دخول الوقت، ومن به سلس يجعل على ذكره شيء في سبلك حتى لا يلوث ثيابه، وكذلك من به جرح سيالة كذا المرأة تتلجم تجعل خرقة على فرجها وتربط، والآن حفايض يوجد الحفايض الآن تجعل حفيظة من الحفايض وتتوضأ تستنجي وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا تصلي فرضين بل